لا يحسن صنعة فعلمه خياطة ونحو ذلك، أنها لا هذا لا يجعلها تخرج عن ملك صاحبها الأصلي، هذا معنى. والعين تتغير صفتها أنها لا تملك، أنها لا تملك لأنها تبقى مالا، تبقى مالا ولم يتغير، لم يتغير عينها، إنما تغيرت صفتها حتى ولو تغير عينها. تغير العين كما لو غصب مثلا بذورا أو نوى فتحول إلى غرس أو بيضا فأصبح فراخا مثلا، هذا كله يرجع إلى صاحبه ولو تغير. قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. قال من روى أحمد، وفي الشرح أيضا قال سكت عنه أبو داود. فهذا الحديث يدل على حرمة الترويع، وهذا أمر معروف أن لا يتعمد الإنسان ترويع أخيه. ومن صور الترويع أن تغصبه، أن تغصبه حقه، إما جادا وهذا يترتب عليه أمرين، أمر الغصب وأمر الترويع، وإما هازلا فيترتب عليه الترويع فقط. إذا غصب فاجتمع عليه الأمران، الاستيلاء على الملك والترويع، وإذا كان هازلا فإنه يؤدي إلى الترويع، وهذا كله منهي عنه. والحديث يدل على أن هذا الرجل أخذ حبل صاحبه ففزع، قد يكون أخذه بمعنى أخفاه، لا إلى حبل معه فأخذه، قد يكون أخذه ليس غصبا على الاصطلاح الذي قلنا إنه الاستيلاء قهرا، الاستيلاء قهرا هذا هو الغصب الاصطلاحي، أما مجرد الأخذ خلسة مثلا أو سرقة أو نهبا فهذا لا يسمى غصبا في اصطلاح حرب، لا يسمى غصبا في الاصطلاح، وقد يكون غصب في اللغة لكن في الاصطلاح لا يسمى غصبا. فالمقصود في قوله إلى حبل معه فأخذه قد لا يكون أخذه غصبا يعني قهرا علما، قد يكون إما أن يكون ذلك نائم أو غافل أو قد ذهب بعيدا لأي غرض من الغرض فجاء صاحبه فأخفاه ممازحة، فلما جاء فلم يجده إرتاعا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لأن ترويع المسلم فيه أذى، هذا بخلل. والناس أيضا تختلف في الترويع بمعنى أن بعضهم قد يتأثر تأثرا كبيرا ويؤثر عليه، وبعضهم قد يكون عند مرضى الشيخ وعنده أرادة الفعل تكون لما جيت أقلبه ما أدري مثلا، لكن مهما كان تعمد ترويع المسلم لا يجوز. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول حضر رجل للعمرة ومعه زوجته وأطفاله، قال فسألني هل يجوز أن تطوف زوجتي لوحدها ليبقى عند الأطفال وأنا أطوف بعدها، حيث كان الوقت شديد الحرارة ويخاف على أطفالهما، فقلت له يجوز ذلك بعدما تلبس المرأة حجاب الشرعي، هذا صحيح؟ على كل حال إذا كنت أفتيته عن علم، إما علم عرفته بنفسك عن طريق القراءة ونحو ذلك، أو عن طريق سمعت من أهل العلم ما فيه جواب لهذه المسألة، فأرجو أن لا حرج عليك. أما إذا كنت تجرأت من غير علم حتى ولو كنت مصيبا، فإن هذا لا يجوز. فلا ينبغي أن يتجرأ على الإفتاء من مجرد من غير علم، فإن هذا نوع من القول على الله بغير علم صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم الذنوب، بل هو قرين للشرك. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإلا الفتوى صحيحة، الفتوى صحيحة، على معنى يجوز لها أن تطوف وحدها، وكذلك أن تسعى أيضا ما دام أنها ملتزمة بالحجاب الشرعي ولا فتنة عليها. ما حكم من ترك رفع يديه عند الركوع والرفع منه سهوا أو جهلا؟ هل عليه سجود للسهو أم لا؟ هو ترك مستحبا، إن سجد للسهو فالسجود مشروع، وإن ترك فلا حرج عليه، لكن الصلاة صحيحة وتامة. هل قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد التثاؤب سنة أم بدعة؟ والله لا يحضرني في هذا شيء، لكن لك أن يكون بدعة، لا ليس بدعة، لكن لا يحضرني في شيء. لكن لهذا هو الحديث التثاؤب من الشيطان، التثاؤب من الشيطان. لكن ماذا إذا تثاءب أحدكم فليستعذ بالله؟ ما أدري. امرأة تقول: أنا امرأة مؤمنة بالله، أقوم بأداء الصلوات الخمس في أوقاتها، ولله الحمد لله أن صلاة العشاء لا أؤديها في أغلب الأحيان عند دخول وقتها، حيث إن لدي أطفالا يشغلوني عن ذلك، ولا أقوم بأدائها إلا عند الساعة العاشرة أو الحادية عشرة، هل علي إثم في استمراري على هذا؟ لا إثم عليك، لأن الوقت مبكر، وتأخيره أفضل أيضا، تأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، فلا حرج عليك إن شاء الله، لكن لا تؤخرينها إلى ما بعد منتصف الليل. يقول: امرأة تسأل تقول فضيلة اختلف هكذا اختلف كثيرا من النساء، او اختلف كثير من النساء في موضوع استمرار الدم بعد الدورة الشهرية لدى بعض النساء، فسألته عدة من اهل العلم، ولكن حصلت على جوانب أو جوابين لا أدري ما الصواب. القول الأول أن أحد العلماء قال لي أكثر أيام من حيض 15 يوما، فما بعده فهو دم استحاضة، ولو لم تكن أيام الدورة عندك سوى 5 أيام فاستمري حتى 15 يوما دون صلاة ولا صيام. والقول الثاني قال: احسبي على عدد ايام الدورة الشهرية العادية من قبل، فما زاد فهو استحاضة، واغتسلي وصلي وصومي الى اخره. على كل حال، اذا كان للمرأة عادة منتظمة ولو تجاوزت 15 يوما لكنها منتظمة كل شهر فإنها تلتزم هذه العادة مادام أنها منتظمة، فهذه عادتها حتى ولو تجاوز 15 يوما. أو إذا كان لها، إذا لم يكن لها عادة وحالها مضطرب، فإما أن يكون لها، قد يكون لها عادة سابقة ثم جاء الاضطراب فيما بعد، فإذا كان عادتها هذه ثم طرأ عليها ما طرأ وهذا الطارئ أصبح مضطربا، يعني استمر مضطربا، أما العادة قد تتغير، على معنى قد تكون عادته 5 أيام ثم بعد فترة تكون 8 أيام، بمعنى تستمر، فإذا انتظمت 8 أيام تستمر 8 أيام حتى ولو كان عادتها سابقا 5 أيام. أما إذا كان الدم معها مستمر، فإذا كان فيه تمييز بمعنى بعضه أسود مثلا اللي هو دم العادة المعتاد كما يذكر الفقهاء أن دم الحيض عادة يكون أسود ويكون له رائحة وثخين أي غليظ، فهذا إذا كان عندها هذا التمييز فإنها لا تحتسب إلا هذا المتميز، أما الدم الأحمر الخفيف فإن هذا دم استحاضة دم فساد. أما إذا كان مستمر معها ولا تميز ودائما معها فإنها كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم تتحيض في أيام الله 6 أيام أو 7، يعني أغلب عادة النساء. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.